السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أدر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل أن تكون جلستنا هذه وكلماتنا هذه خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. حقيقة بعد هذه الحلقات التي قدمناها في هذا البرنامج في التبيان، وكانت حلقات مفتوحة نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم، حقيقة يعني بقالي فترة أبحث عن موضوع نتكلم فيه ونستفيد منه، لأن حقيقة يعني أنا لي وجهة نظر في قضية الأسئلة التي تطرح على الشاشة. هناك أسئلة معينة ومستوى معين من الأسئلة هو الذي يجب أن يطرح على الشاشة، مش أي سؤال بيعني للإنسان يجي طرحه على الشاشة، مش أي واحد قاعد بيجرب التليفون وبيضرب النمرة ولقطت معاه فبيسأل أي سؤال. مش أي مشكلة يا جماعة تطرح على الهواء مباشرة وعلى الشاشة. فحقيقة أثرت أن يكون للحلقة موضوع نتكلم فيه، ويمكن في آخر 10 دقائق أو ربع ساعة نستقبل اتصالات فيما يخص الموضوع اللي بنتكلم فيه. وحقيقة استخرت الله عز وجل يعني ورأيت أن أتحدث عن آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. من هم آل البيت؟ وما قضية آل البيت؟ وما واجبنا نحو آل البيت؟ والتراجم لآل البيت موضوع حقيقة أرى أنه مهم جدا، لأن حب آل البيت وفضل آل البيت عند أهل السنة لا يدانيه حب لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدانيهم فضل بعد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. وحقيقة أحببت أيضا أن أبين عقيدة أهل السنة والجماعة في حب آل البيت، وهو رد أو هي حلقات نرد فيها على من يزعمون أنهم أحق الناس بأهل البيت. وآل البيت رضوان الله عليهم اختلف فيهم الناس وأصبحوا إلى 3 فرق، إلى 3 فرق: الرافضة وهؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون آل البيت غالوا وضلوا في حبهم لآل البيت، وأوشك أن يكون حبهم لآل البيت وثنية ابتدعوها، فهذه مغالاة شديدة وحب باطل ولا يقره الإسلام إطلاقا. فهؤلاء الذين تطرفوا في الادعاء بالحب وهم لا يحبون حقيقة آل البيت، لأن العمل الذي نفعله الذي هو حب آل البيت لابد أن يكون مشروعا وموافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأصول الإسلام. حبهم الذي يزعمونه لآل البيت ليس موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا. فهؤلاء الروافض، ونرفض تماما هذا المعتقد الذي عندهم في مغالاتهم وتطرفهم في ادعائهم لحب آل البيت. أقصى اليسار هناك النواصب أو الناصبة، هؤلاء الذين ناصبوا آل البيت العداء، أعداء لآل البيت، نعم يسبون آل البيت، يسبون علي، يسبون أبناءه، يسبون آل البيت. وتوسط أهل السنة والجماعة في المسألة، فهم أهل السنة والجماعة هم يفعلون ويحبون آل البيت كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل البيت، قبل أن نفرد في الكلام، يعني من هم آل البيت أو إيه هما تعريف آل البيت؟ أيضا اختلف المسلمون في تعريف آل البيت على أربعة أقوال. البعض قال آل البيت هم الذين حرم عليهم الصدقة، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، أبناء علي بن أبي طالب، أبناء عقيل بن أبي طالب، أبناء جعفر بن أبي طالب، أبناء العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول، قالوا هؤلاء فقط هم آل البيت. والبعض قال لا، آل البيت هم أبناء علي وفاطمة فقط. والقول الآخر أن آل البيت هم من حرم عليهم الصدقة، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، ومعهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول. وقول آخر أن آل البيت هم المتقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الراجح في هذه المسألة، من هم آل البيت؟ آل البيت هم من حرم عليه الصدقة من بني هاشم وبني المطلب. بني المطلب، بني عبد المطلب، اللي هم العباس وأبناء العباس وعلي وأبنائه وجعفر وأبنائه وعقيل وأبنائه، هؤلاء الذين حرم عليهم الصدقة، ومعهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم آل البيت الذين نحبهم ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم. روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند غدير خم، وهذا الغدير هو بئر عند أو على الطريق بين مكة والمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في عودته من الحج يقف في المسلمين خطيبا: أيها الناس، إنما أنا بشر، ويوشك أمر الله عز وجل أن يأتي. أنا بشر وأمر الله عز وجل أن يأتي، أي الموت، وإني تارك فيكم الثقلين، أو تارك فيكم ثقلين، أحدهما أعلى من الآخر. تارك فيكم، إيه هما الثقلين؟ كتاب الله عز وجل، حبل الله الممدود، من أخذ به نجا ومن تبعه فلا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الثقل الأول الذي هو كتاب الله عز وجل. وآل بيتي، الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي، الله الله في آل بيتي. وفي رواية: وعترتي، ألا وهم آل بيتي. هذا الحديث صحيح، وحديث عندنا من أصول هذا الدين. زيد بن أرقم راوي الحديث يسأله أحد الصحابة: نساء النبي من آل البيت؟ في رواية: نعم، نساء النبي من آل بيته، ومعهم آل عقيل وآل جعفر وآل علي وآل العباس. وفي رواية: نساء النبي ليسوا من أهل البيت، في رواية زيد بن أرقم، في سند آخر وفي طريق آخر: إنما توشك المرأة أن تطلق وتعود إلى أهلها وإلى أصلها ولا تكون من أهل البيت. طيب كيف يجمع بين الروايتين؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وابن كثير جمعوا بين الروايتين جمعا لغويا رائعا، وأقول أن كلام زيد بن أرقم في أن نساء النبي ليسوا من آل البيت هذا اجتهاد من زيد بن أرقم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت بناء على كلام زيد بن أرقم، لأن زيد بن أرقم علل لماذا آل البيت ليسوا، لماذا النساء ليسوا من آل البيت، لأن المرأة توشك أن تطلق. لكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن للنبي بعد أن نزلت الآيات ولا تبدل بهن أزواجا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه الزواج بعد 11 امرأة التي تزوجها، ولا يستطيع النبي أن يطلق واحدة منها ويستبدل أخرى، فأصبحت العلة التي يتكلم فيها زيد بن أرقم غير موجودة، فأصبح نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة أقول أنه يمكن تقسيم زوجات النبي أو تقسيم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، آل بيت على الأصل وآل بيت طارئ. آل بيت على الأصل هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وآل بيت طارئين جاءوا بعد انتسابهم إلى رسول الله وهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نقسم آل البيت أيضا إلى قسمين، قسم تحرم عليه الصدقة أو الزكاة وقسم لا تحرم عليه الزكاة أو الصدقة. نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهم الصدقات في قول، وآل علي وآل العقيل وآل عقيل وآل العباس وآل جعفر هؤلاء تحرم عليهم الصدقة. ثم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم هم من آل البيت بنص كتاب الله عز وجل. الله عز وجل في سورة الأحزاب يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية العمدة في فضلية أهل بيت رسول الله وأنهم أطهار مطهرين أذهب الله عز وجل عنهم الرجس. طيب هذه الآية لابد أن ننظر إلى ما قبلها، ما قبلها الله عز وجل يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه الآيات الثلاثة تتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ثم يعدد الله عز وجل خصوصيات وفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل ويخبرنا أن نساء النبي ليسوا كأحد من النساء، ويصدر إليهم أحكام لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويقول قولا معروفا، ويقرن في بيوتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى فيطمع الذي في قلبه مرض ويطعن الله ورسوله. ده كله ليه؟ لماذا الله عز وجل يصدر تكليفات لنساء النبي زائدة عن بقية النساء؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت هنا هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل معهم بقية آل البيت الذين هم حرم عليهم الزكاة. ثم أن الله عز وجل يقر أيضا في كتابه الكريم أن أهل البيت هم الزوجات. لما ذهب الملائكة إلى إبراهيم عليه إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقدم إليهم الطعام ووجد أيديهم، فقالوا له إنما نحن ملائكة وبعثنا إلى كذا وكذا. السيدة سارة رضي الله عنها وأرضاها تتعجب، فتقول الملائكة سلام عليكم أهل البيت. يبقى السيدة سارة من أهل بيتي ومن آل بيتي سيدنا إبراهيم، ولا مش من آل بيت سيدنا إبراهيم؟ يقينا من آل بيت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من آل البيت، يعني السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبناؤهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت الآيات، آيات المباهلة، هذه الآية عمدة، أو هذه الآيات عمدة في من يخرجون نساء النبي من آل البيت. نقول لهم عفوا أيها السادة الكرام، عندكم آية صريحة واضحة تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت هنا هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الجميع. طب الآية لما نزلت إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق فقل تعالوا ندعو من؟ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الله عز وجل هذه الآية التي هي آية المباهلة، أي أننا اختلفنا على أصل من الأصول. هم بيقولوا إن عيسى ابن الله، ونحن نقول إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. طب دول قولين. طب تعالوا بقى ندعو، نجيب ولادنا وولادكم، نعمل فريقين، ولادنا هم وولادكم أهم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفسكم، ونقف حزبين فريقين ثم ندعو الله عز وجل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ونشوف لعنة ربنا عز وجل هتنزل على أنهي فريق. على الفريق اللي فيه أبناء والنساء والأنفس وبيقولوا إن عيسى ابن الله، ولا على الفريق اللي فيه الأبناء والنساء والأنفس وبيقولوا إن عيسى عبد الله؟ تعالوا نتحداكم أن نقف ونبتهل وندعو إلى الله عز وجل. بعض العلماء قال أن المباهلة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قال المباهلة على عموم الناس من المسلمين الذين يقولون أن عيسى عبد الله، مع عموم الناس من النصارى الذين يقولون أن عيسى ابن الله. لما نزلت هذه الآيات المفسرون والسنة والحديث تقول كما روى البخاري وكما روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأبناء علي وبعلي بن أبي طالب فأدخلهم في كساء له في برد وقال اللهم هؤلاء آل بيتي. سيدة أم سلمة، وكان هذا الكلام أمام بيت أم سلمة، سيدة أم سلمة راوية الحديث رضي الله عنها وأرضاها تقول: فكشفت الكساء أريد أن أدخل معهم، فمنع عن النبي وقال: إنك على خير، إنك على خير. قالوا أن أم سلمة من زوجات النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها تحت الكساء، فهي ليست من آل البيت. نقول لهم: السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كيف لها أن تدخل في الكساء في وجود رجل محرم عليه أن ينظر إليها وأن يراها؟ سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا علي بن أبي طالب ينفع يشوف السيدة أم سلمة؟ ينفع يكون موجود في مع وجود السيدة أم سلمة؟ ولا علي بن أبي طالب ممن يحرم عليهم مكاشفة نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أم سلمة من الدخول في هذا الكساء لوجود علي بن أبي طالب. ثم كلمة النبي: يا أم سلمة أنت على خير، ما هي هذه الخيرية؟ المنطق واللغة والبلاغة تبين أن الخيرية التي عليها أم سلمة هي الخيرية التي أرادت، وهي موقف الخيرية الحادث في هذه اللحظة. موقف الخيرية الحادث في هذه اللحظة أن هؤلاء آل البيت، وموقف الخيرية التي تريده أم سلمة أن تكون من آل البيت، وموقف الخيرية الذي يبشرها أو يثبتها أن يثبته النبي صلى الله عليه وسلم هو موضع الحوار وموضع الحديث. فهذه الآيات أبدا لا تخرج السيدة أم سلمة ولا تخرج نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم من آل البيت. فهاتين الآيتين تبينان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل بيته هم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبناء علي وسلالة علي وسلالة عقيل ابن أبي طالب وسلالة جعفر ابن أبي طالب وسلالة العباس عم النبي ابن عبد المطلب. ومعه كما قلنا زوجات النبي، ومعه أبناء وسلالة السيدة زينب زوج ابنة النبي، والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم. ما فيش أبناء ليهم، لكن لو افترضنا أن لهم أبناء فهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمزة بن أبي طالب سيد الشهداء وأبنائه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقر لهم وندين لهم بالفضل والكرم، ونتعبد إلى الله عز وجل بحب آل البيت. لماذا نتعبد إلى الله عز وجل بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا لأن الله عز وجل أمرنا بهذا، وما دام الله عز وجل أمرنا بهذا فأصبح فرضا علينا وأصلا من أصول الإسلام. الله عز وجل يذكر في كتابه الكريم: قل يا محمد، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كل الخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الفضل الذي غمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد منا شيئا إطلاقا إلا أن نود النبي صلى الله عليه وسلم في أقربائه. للآية تفسيرين تكلم فيهم العلماء. التوجه الأول الذي تكلم فيه العلماء في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقريش: إذا كنتم لن تؤمنوا بي فلا تؤذوني وراعوا حق القرابة التي بيني وبينكم. هذا معنى. والمعنى الآخر هو خطاب للمسلمين وللمشركين وكل الناس، أنا مش عاوز منكم أي أجر إطلاقا غير إن أنتم تراعوا أقاربي، تراعوا آل بيتي، تراعوا من أنا منهم. هذه أو هذا سبب من أسباب عقيدتنا في حب آل البيت. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بآل بيته كما ذكرنا حديث غدير خم، وكما روى الإمام البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أن عفوا روى الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد الحسن وبيد الحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأحب أبوهما أباهما وأحب أمهما فهو معي في درجتي في الجنة. هذا حديث صحيح لا يتكلم فيه أحد في صحته أو في سنده، والأحاديث التي وردت في فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يروي عن أبي بكر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروي عن أبي بكر في البخاري أن أبا بكر قام واقفا: أيها الناس ارقبوا محمد في آل بيته، ارقبوا محمد عليه الصلاة والسلام في آل بيته في أهل بيته. يعني اللي عاوز يحب سيدنا رسول الله بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب آل بيته، الذي يريد أن يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكرم آل بيت رسول الله، الذي يريد أن يقر بالفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليقر بالفضل لآل بيت رسول الله. ارقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أي كل شيء جميل وطيب تريدون أن تقدموه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدموه إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم. وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه عند أحمد في مسنده، جاء كعب بن عجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي وقال كعب لرسول الله: يا رسول الله، إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا رسول الله، كيف نسلم أو كيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل وسلم على محمد وآل بيت محمد أو آل محمد كما وردت الروايات المختلفة، كما صليت وسلمت على إبراهيم وفي رواية وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وفي رواية وعلى آل إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. فهؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بينما زيد بن ثابت شيخه يركب الفرس، فوضع عبد الله بن عباس يده لزيد بن ثابت ليضع قدمه على هذه اليد الشريفة ويركب فرسه، فقال زيد: يا ابن عباس لما تفعل هكذا؟ فقال ابن عباس: أمرنا أن نفعل هكذا مع مشايخنا، أمرنا أن نفعل هكذا مع مشايخنا. فأخذ زيد بن ثابت يد عبد الله بن عباس وقال: يا ابن عباس أرني يدك، فأراه يده، فقبلها زيد بن ثابت وقال: وهكذا أمرنا أن نفعل مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله بن عباس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوته جميعا المسلمين ونسله، الروافض يرفضون تماما ويأبون أن يكون آل العباس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأبون أن يكون نساء النبي صلى الله عليهم أجمعين وسلم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن أهل السنة والجماعة فهؤلاء هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا أبناء علي وفاطمة، أبناء عقيل ابن أبي طالب، أبناء جعفر ابن أبي طالب، أبناء العباس ابن عبد المطلب والعباس معهم، أبناء حمزة ابن عبد المطلب وحمزة معهم، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أبناء النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبسط قواعد المودة وأبسط وسائل أن نرقب النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته كما أمرنا وكما أخبرنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أن نعرف من هم، من هو عقيل بن أبي طالب، ومن هم أبناؤه، من هو جعفر بن أبي طالب، ومن هم أبناؤه، من هم نساء النبي، ومن أين ذريتهم، أين مكانهم، كيف نعرفهم. هذه أبسط وسائل معرفة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة واجبنا نحو آل بيت. آل البيت خلاص عرفناهم، نقول مرة تانية ومعلش أنا آسف في التكرار: علي بن أبي طالب وأبنائه، عقيل بن أبي طالب وأبنائه، جعفر بن أبي طالب وأبنائه، حمزة بن عبد المطلب وأبنائه، العباس ابن عبد المطلب وأبنائه، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليهم وسلم. هؤلاء هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين لا يختلف عليهم أحد من أهل السنة والجماعة. وقلنا الدليل على أن دول آل البيت وبينا هذا الكلام. وواجبنا نحو آل البيت، وعقيدتنا نحن أهل السنة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرون مطهرون، أذهب الله عز وجل عنهم الرجس وطهرهم بفضله وكرمه. وعلامة هذا الطهر وهذا الكرم أنهم بعاد عن هذا الرجس إلا اللمم الذي يرتكبه المسلمون. آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خيار هذه الأمة، وهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آذاهم فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكرمهم فقد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سبهم فقد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وقرهم وبجلهم فقد وقر وبجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل بيت رسول الله هم تاج على رؤوسنا. آل بيت رسول الله نقبل أيديهم. آل بيت رسول الله ندين لهم بالولاء والفضل. آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نموت في سبيل حمايتهم وإكراما لهم وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي درجة من درجات الشهادة. هذا واجبنا نحو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم زينة هذه الدنيا وفضلهم، ومن انتسب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس منهم فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يزعم ويدعي أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس من آل البيت فهذا كاذب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست قريش من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قريش لها الفضل المستقل لكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، ولكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحهم مدحا جميلا طيبا مباركا. هذه عقيدتنا في آل بيت رسول الله. عقيدتنا أيضا في آل بيت رسول الله: يا فاطمة اعملي فإن محمدا لن يغني عنك من الله شيئا. آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لهم الفضل ولهم الكرم، ولكن يجب عليهم أن يعملوا، من لم يقدم به عمله لن يقدم به نسبه. العمل إن لم يكن هو أصل وأساس فإن النسب لن يكون أصلا وأساس. فإن أبي لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه في نار جهنم، ولن تغني قرابته ولن يغني نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس بن عبد المطلب والحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. هؤلاء الذين أسلموا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أعمامه إلا أربعة: العباس والحمزة وأبو طالب وأبو لهب. وأبو طالب وأبو لهب لم يسلم، وأسلم حمزة وأسلم العباس أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. إن شاء الله رب العالمين سنتكلم عن تراجم وأحوال آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعرفهم ونجلهم ونجل أبناءهم ونتعبد إلى الله عز وجل بالصلاة والسلام عليهم. أنت لما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وانت مش عارف آل محمد، دي يا جماعة مصيبة، مصيبة كبيرة جدا ان انت ما تعرفش آل محمد الذين تتقرب إلى الله عز وجل بعبادتهم. وقبل أن نتكلم عن تراجم لهؤلاء لآل البيت وأحوال آل البيت وتاريخ آل البيت وقصة آل البيت، أريد فقط في هذه الحلقة أن أبين أمرا في غاية الأهمية. هذا الأمر أن هناك طائفة من الطوائف جعلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضوان الله عليهم خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أقول من زعم هذا الزعم وظن هذا الظن واعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر قولا واحدا، لأنه أنكر آيات كريمة من كتاب الله عز وجل. الله عز وجل لما يقول في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله عز وجل يقول لنا في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء المؤمنون الذين رضي الله عز وجل عنهم وهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة كانوا أكثر من 1000 صحابي. كانت هذه البيعة بيعة الرضوان تحت الشجرة، وفي هذه البيعة أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، شيء من 2. إما أن هذه الآية ليست آية من كتاب الله، وإما أن هؤلاء ارتدوا وخانوا النبي وفعلوا أفعال لا يرضى عنها الله. وأما الله عز وجل في قرآنه يتكلم عن خبر قد مضى ولم يعد له وجود بعد ذلك، من قال هذا فهو كافر. الله عز وجل رضي عن هؤلاء المؤمنين الذين بايعوا النبي تحت الشجرة رضا كاملا إلى يوم القيامة، وكلهم بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة. الله عز وجل لما يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله عز وجل في سورة التوبة يبين لنا أن السابقين من المهاجرين والأنصار، مش السابقين والمهاجرين بس، والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، ربنا عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله عز وجل لما يقول في كتابه الكريم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. من هؤلاء المهاجرين والأنصار الذين تاب الله عز وجل عليهم؟ هل هم 10 أو 20 من الصحابة الذين يقول قائل أنهم فقط هم الذين أبقوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أن علي هو الخليفة وبقية الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا؟ لما الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه. الذين معه نحن أم الذين معه وقت نزول الآية؟ إذا قلنا أن الذين معه هم نحن ونخرج الذين كانوا معه يوم القيامة، هذا باب من أبواب الخبل، هذا الجهل بعينه، هذا أم الجهل وأبو الجهل. ولكن الصحيح والذي عليه أهل السنة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه وقت التنزيل وفي زمن النبوة، ونحن نلحق بهم إن اتبعناهم بإحسان وتشبهنا بهم وأعززناهم وأكرمناهم واحترمناهم ووقرناهم وبجلناهم. فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكره إلا ملحد أو كافر أو مرتد أو زنديق. كلمة أخيرة، لو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه له من رسول الله وصية، وأنه هو الذي ورث النبوة، لماذا لم يطالب علي رضي الله عنه وأرضاه بالخلافة وبالوصاية على هذا الدين؟ سيدنا علي نفسه بنفسه لم يطالب بالخلافة ولم يطالب بالوصاية على الدين. طيب، يسعكم ما وسع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ هو صاحب الأمر، هو صاحب المشكلة، هو نفسه لم يتكلم. طب خلاص تعودوا ساكتين انتوا. يسعكم ما وسع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ قلدوا وتشبهوا بعلي رضي الله عنه وأرضاه. حقيقة يعني هذه كانت تقدمة لهذه السلسلة التي نتكلم فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله عليهم وسلم، ونتكلم عن تاريخهم وفضلهم وإكرامهم، وأول من نتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة أعظم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمزة ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخو النبي من الرضاعة. في الحلقة القادمة نتكلم عنه إن شاء الله، ويعني إذا كان هناك اتصالات في هذا الأمر، وأرجو أن تكون الاتصالات فيما يخص الموضوع الذي نتكلم فيه. عندك اتصالات يا هشام؟ طيب جيبهم واحنا ان شاء الله. السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك حبيبي. اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك على الهواء. فضلت الشيخ. اتفضل حضرتك. فضلت الشيخ، انا احمد من القاهرة. حضرتك كان في مشكلة بسيطة مع زوجتي. والله هي حضرتك بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك احنا بنتكلم عن آل البيت. تمام. فرجاء ان الاسئلة والمداخلات تكون عن آل البيت. في عندك مشكلة بينك وبين زوجتك، خد رقم التليفون بتاعي من الكنترول وكلمني بكرة إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. رجاء خاص يعني أن يكون كل المداخلات بتاعتنا وكل كلامنا عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نحبهم ونجلهم ونتقرب إلى الله عز وجل بحبهم وبإقرار الفضل والكرم لهم بإذنه سبحانه وتعالى. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ لو سمحت. تفضلي. بارك الله فيك وفي الحلقة الجميلة دي. الله يخليك. بس لي سؤالين. السؤال الأول، بوس الأضرحة والحاجات يعني اللي بتحصل في المساجد اللي فيها أضرحة. تمام. ده السؤال الأول. السؤال الثاني عن تفسير الآية اللي بتقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. فأنا مختلفة فيها مع زوجي، وبيقول إن ربنا أمرنا إن إحنا نكون يعني عباد الرسول وكده. نكون إيه؟ فأنا مختلفة معه في النقطة دي، فلو سمحت توضح. بيقول ربنا أمرنا بإيه؟ إن إحنا، هو بيقول يعني لو جالي ولد هسميه عبد الرسول، لأنه ربنا بيقول للنبي قل يا عبادي، يعني يا عبادي يعني احنا عباد الرسول، فانا مختلفة في النقطة دي، فلو سمحت توضح حالي انها عاملة معايا لبس جامد. حاضر. وشكرا يعني. جزاك الله خير. اولا يعني فعلا جزاها الله خيرا الاخت الكريمة، يعني بيّنت او فتحت موضوع يعني هو اكبر من ان نتكلم فيه في هذه الدقائق، ولكن الحلقة القادمة ان شاء الله نتكلم فيه، وهي قضية تقبيل الأضرحة والطواف حول الأضرحة والتمسح بالأضرحة حتى وإن كانت أضرحة آل البيت. هذا من المغالاة الشديدة جدا ومن البدع التي ابتدعت في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز إطلاقا تقبيل الأضرحة ولا الطواف حولها ولا التمسح بها إطلاقا أيا كان هذا الذي في هذا الضريح. النقطة الأخرى كلام الله عز وجل قل يا عبادي. يا عبادي هنا إجماع المفسرين، أنا ما أعرفش زوج الأخت من أين جاء بهذا التفسير، إجماع المفسرين يا عبادي يعني يا عباد الله، يا عباد، ليس يا عباد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس أحد منا عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم. والعبودية في الإسلام نوعان من العبودية، عبودية العبادة إلى الله عز وجل، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل، عبودية التقرب إلى الله عز وجل، وعبودية التملك، إن يبقى عبد لفلان رقيق يملكه، والاثنين دول ليسوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك أحدا من الصحابة إلا من كان عنده عبدا بالبيع والشراء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب منا أبدا ولم يأمرنا أبدا أن نكون عبادا له عز صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخ حازم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. تفضل يا أخي الكريم، حضرتك على الهواء. بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، يعني كلام طيب جدا جدا. بس حضرتك في، أنا فيه حديث في البخاري عن عمرو بن العاص، عن سيدنا عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهرا غير سرا يقول إن آل أبي فلان أو آل أبي بياض أو آل أبي نقط ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. حديث وسيدنا عمرو بن العاص من العدول الصحابة. نعم. بس الحديث في حاجة، يعني في شيء يعني يزعم إن آل البيت المفسر يعني آل أبي بياض وخلاص، آل أبي فلان، وبعدين فسروا أبو بكر بن عرب إن آل أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسوا بأوليائي إنما أوليائي الله وصالح المؤمنين. الحديث ده في نفسي منه شيء، يعني مش عشان رواه عمرو بن العاص وفي واحد أمر، يعني في حديث في البخاري زي كده، ليه ما تنقل؟ ليه ما أنت بتحارب الشيعة أو بتحارب الروافض؟ ليه ما تنقل الأحاديث دي اللي عند أهل السنة؟ وأنا من أهل السنة. الحديث صحيح يا أخ حازم، ربي يبارك فيه. معناه إيه آل أبي فلان؟ في فرق ضخم. هو أضاف حاجة في البخاري إنه يقول آل أبي فلان وسيبه كده مفتوح. حاضر يا أخي، حاضر. آل أبي مين يعني بالضبط؟ حاضر. عمرو بن العاص وبينهم خلاف وما سيدنا علي. حاضر. لكن هل يقبل حتى لو هو عدل؟ حتى لو هو عدل؟ حاضر يا أخي الكريم. حاضر. بارك الله فيك. جزاك الله خير. هناك عندنا إشكالية ضخمة أحبابي في الله، يعني وهي قضية فقه الحديث ومعنى الحديث وفهم الحديث ومآلات ودلالات الحديث. النص لا نقف يعني عند النص وننظر إليه بدون الرجوع إلى العلماء. هناك فرق ضخم جدا بين آل البيت والأولياء. هناك فرق ضخم جدا بين آل البيت والأولياء. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح في البخاري، حديث عمرو بن عاص، ألا إن آل فلان، آل بني فلان، آل بني بياضة، وآل بني كذا، بطون وقبائل من الأنصار يزعمون أنهم أولياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هؤلاء أوليائي، إنما أوليائي صالح المؤمنين. الولاية هنا تختلف تماما عن آل البيت. الولاية هنا تختلف تماما عن آل البيت. إزاي؟ الولاية تنقسم إلى قسمين، ولاية بالولاء وبالعتق وبالمعاهدات، وولاية بالإيمان وبالعبودية. الولاية التي بالعتق وبالمعاهدات ان تأتي قبيلة من القبائل او بطن او عيلة او شخص يوالي فلان، يعني يبقى في حماية فلان ابن فلان، دي الولاية بالاتفاق، او يكون عبدا عند فلان ابن فلان ويعتقه فلان ابن فلان على ان يدين له بالولاء، فدي الولاية بالاتفاق وبالبيع وبالشراء وبالمعاهدة. وهناك الولاية بالإيمان، إنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض. الذي في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الولاية عن بني فلان بأمرين: أن بني فلان هؤلاء كانوا يزعمون أنهم أولياء النبي فقط، ويفخرون على الناس بأنهم أولياء النبي، هم فقط أولياء النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذه الخصوصية أو هذه الانفرادة وهذه الوحدانية، إن لا، مش بني فلان وبني فلان هم أولياء فقط ولاء الإيمان، وهم هنا يتكلمون عن ولاء الإيمان وليس ولاء الاتفاق. حتى وإن تحدثوا عن ولاء الاتفاق فإن النبي يقول كل صالح المؤمنين هم من أوليائي، سواء بالاتفاق أو سواء بالإيمان وبالقرب إلى الله عز وجل. وأنصح أخي الكريم أخي حازم الذي كان معنا أن يرجع إلى الفتح الحافظ ابن حجر وينظر كيف تكلم عن شرح هذا الحديث، لأنه باتفاق المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي أوفى. هل يجوز أن نصلي على أحد غير بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، وهذا ما نكمله في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وحتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن.